بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفقد يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها، وأصغت إليه وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. قولها قبضه الله بين سحري ونحري، السحر هو الرئة وما تعلق بها، قال القاضي: وقيل إنما هو شجري، وشبك هذا القائل أصابعه وأومأ إلى أنها ضمته إلى نحرها مشبكة يديها عليه، والصواب المعروف هو الأول بين سحري ونحري. كان مسندا صلى الله عليه وسلم رأسه على صدر عائشة، فهو بين رئتها ورقبتها في هذا الجزء، وهذا من فضائل عائشة رضي الله عنها أن قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو على صدرها. ومن فضائلها أيضا أنه توفي في يومها، مع أنه صلى الله عليه وسلم آذنت له زوجاته أن يكون في بيت عائشة طول المدة، ولكنه قبض في يومها الذي فيه نوبتها. قولها فلما كان يومي قبضه الله، أي يومها الأصيل بحساب الدور والقسم، وإلا فقد كان صار جميع الأيام في بيتها. أصغت إليه يعني مالت إليه صلى الله عليه وآله وسلم حتى تسمع صوته من ضعف صوته صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى عن عائشة قالت: كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه، فأخذته بحة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: فظننته خير حينئذ. بحة هي غلظ في الصوت. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق، وفي رواية: الرفيق الأعلى. الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى الأنبياء الساكنون أعلى عليين، ولفظة رفيق تطلق على الواحد والجمع. قال الله تعالى: وحسن أولئك رفيقا. وقيل هو الله تعالى، يقال: الله رفيق بعباده من الرفق والرأفة فهو فعيل بمعنى فاعل، وأنكر الأزهري هذا القول، وقيل أراد مرتفق الجنة. لا شك أن الرواية الثانية مع النبي مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، صريح في أن المقصود بالرفيق الأعلى هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. الأعلى لأنهم في المساكن العالية عند الله عز وجل في الجنان. قولها فظننت خير حينئذ، الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن ذلك كان قبل ذلك، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم خاطبهم قبل أن يموت بخمس، فقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة، واختار بين ما عند بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال بل نفديك يا رسول الله بأنفسنا، أو كما قال رضي الله عنه بأنفسنا وأهلنا. فكان التخير والله أعلى وأعلم قبل ذلك، ولا مانع من أن يكون خير مرة ثانية، أن يبقى في الدنيا ما شاء الله عز وجل ثم يكون الموت، أو يقبض حينئذ. فاختار ما عند الله وأن يقبض حينئذ، وأن يكون في الرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكما ثبت في حديث فقع موسى بعين ملك الموت، فهو واضح وصريح في أنه خير حين قيل له ضع يدك على جلد ثور أبيض أو أسد، فلك بكل شعرة مسستها بيدك سنة. فقال ثم ماذا بعد؟ فقال ثم الموت. قال فالآن إذن. وهذا واضح أيضا في تخيير الأنبياء، أنه يخير بين أن يمد في عمره أو أن يقبض حين يأتيه ملك الموت فيفعل به ما اختاره صلى الله عليه وسلم. وهذا في علم الله وفي اللوح المحفوظ واحد، يعني لا يتغير، ولكن في علم الملائكة وعلم ملك الموت أنه محتمل، إن خيره فاختار البقاء بقي، وإن لم يختر البقاء لم يبقى وقبضه. وهذا كله تكريم للنبيين، والله عز وجل قد علم ما الذي يختاره، ما الذي يختاره الأنبياء، وفي علمه سبحانه وتعالى وفي اللوح المحفوظ أجل مسمى. وأما المد في العمر فهو بالنسبة إلى ما كان، ما لم يكن لو كان كيف يكون، وكذا إذا اختار أن لا يمد في عمره، أو بالنسبة إلى علم الملك كما سبق شرحه في قوله عز وجل عن نوح عليه السلام، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالأجل المسمى الذي كانوا سيؤخرون له لو آمنوا، عند الله عز وجل علمه، لأنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وأما إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، هذا الذي سبق به علم الله، وعلم الله لا يتغير. النص سيأتي بأنه

فكيف يأخذ هذا القسم وهذا القسم إذا حصل بينهما نزاع؟ يعني قوموا الأسهم مع بعضها، ولكن فلان يريد أن يأخذ هذا الجزء وفلان الآخر يريد أن يأخذ نفس الجزء، يتم الأمر بينهما بالقرعة. في العتق إذا أعتق واحدا من ستة مثلا أو من خمسة من أعبده، قال أعتقت واحدا منكم، أو إذا أعتق عن دبر وكان هذا على سبيل وكان من الوصية والوصية لا تنفذ إلا في الثلث، فإذا كان له ستة أعبد وأعتقهم عن دبر يعني بعد أن يموت تنفذ وصيته في الثلث اثنين، يقرع بين الستة فيعتق اثنان ويرق أربعة، فيقع ذلك بالقرعة. القرعة إذا وقعت انتهى الأمر، لزمت وقضي بها، إذا تصالحوا فيما بينهم فالأمر لا يحتاج إلى إقراء. قالوا بإثبات القرعة في هذه الأشياء، قال الشافعي وجماهير العلماء، وفيه خلافا للحنفية الذين قالوا هي ميسر وقمار، وليس كذلك، بل هذا شرع شرعه الله عز وجل فيما لم يتبين وجه قسمه والعدل فيه، فيؤمر فيه بالرب القرعة ليعلم القدر الذي قدره الله، وهنا يكون هو الشرع الذي شرعه الله. قال وفيه أن من أراد سفرا ببعض نسائه أقرع بينهن كذلك، وهذا الإقراء عندنا واجب في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم ففي وجوب القسم وفي حقه خلاف قدمناه مرات، قلنا فيه أن الراجح هو هذا وجوب القسم لقوله تعالى ترج من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، بعد أن ذكر إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن الآية، فالضمير يعود على كل من سبق ذكره، فدخلت الزوجات فيهن. قال فمن قال بوجوب القسم يجعل إقراءه واجبا، ومن لم يجبه يقول إقراءه صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته ومكان أخلاقه، وهذا هو الصحيح. قولها إن حفصة قالت لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك، هذا قال القاضي قال المؤلف هذا دليل على أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، فلهذا تحيلت حفصة على عائشة بما فعلت، ولو كان واجبا لحرم ذلك على حفصة، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع عائشة بالليل أيضا، إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها، وهذا في من في غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح إلا لحاجة. بعض الإخوة المتزوجين اثنين يقعد يمسك التليفون والتانية تمسك التليفون غير صاحبة النوبة، يقعدوا يكلموا بالساعتين ثلاثة لغاية ما صاحبة النوبة تبقى إيه في غاية الضيق، وهذا ظلم، لابد أن يكون الكلام له حاجة، إذا انقضت الحاجة قطع الكلام، لأن هذا حق صاحبة النوبة أن يتحدث معها. قال فإن قال فإن القائل يقول هذا الدعوه ليس بلازم، فإن القائل بأن القسم واجب عليه لا يمنع حديثا أخرى في غير وقت عماد القسم، وهذا الحديث قد نص عليه، لأن عماد القسم هو الليل. عايز الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أصحابنا يجوز أن يدخل في غير وقت عماد القسم إلى غير صاحبة النوبة فيأخذ المتاع أو يضعه أو نحوه من الحاجات، وله أن يقبلها ويلمسها من غير إطالة. هذا فيه نظر، فإن من العلماء من يمنع المباشرة لأن هذا الوقت الذي هو النهار هو عماد القسم. هو طبعا تمليم ما نشط تصريحا، لأنه قد يكون إنسان يعمل بالليل فيكون عماد القسم في حقه بالنهار. قال: وعماد القسم في حق المسافر هو وقت النزول، فحالة السير ليست منه سواء كان ليلا أو نهارا. ظاهر الحديث أن السير مع عائشة ليس فقط أثناء الركوب والمشي، بل ربما يسير معها أثناء الليل. قولها: جعلت رجلها بين الإذخر وتقول يقول هذا الذي فعلته وقالته، حملها عليه فرط الغيرة على رسول الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن أمر الغيرة معفو عنه. وقد ذكرنا أن هذا الأمر ينبغي أن يقال فيه هو من السعي المغفور للسعي المشكور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم. فكونها تدعو على نفسها هذا ليس بجائز، وعائشة ليست معصومة، ولكن لها من الفضل والسبق والخير ما يكون معه مثل هذا الكلام مع الغيرة من السعي المغفور إن شاء الله. وذكرت ذلك عن نفسها أنها دعت على نفسها بشوقها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن تبين شدة حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة حرصها على صحبته. فهذا المعنى معنى حسن، ولكن الذي حدث منها ليس كذلك، ولكن يرجى لها المغفرة والعفو رضي الله تعالى عنها. رسولك يعني تقدير الكلام، رسولك قد اشتقت إليه مثلا أو نحو ذلك، رسولك رغبت في صحبته. ويمكن أن يقول رسولك يعني ارزقني صحبة رسول، يعني اجعلني أصحب رسولك. ولا أستطيع أن أقول له شيئا من أجل أنها اتفقت مع حفصة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا قد سبق بيانه، وفيه فضيلة عظيمة لعائشة رضي الله عنها، لأن العرب تفضل الثريد على أنواع الأطعمة الأخرى. وليس في هذا تصريح لأن عائشة أفضل من خديجة، لأن خديجة لم تكن موجودة في النساء يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فالنساء التي في زمانها الله أعلى وأعلم، أو على النساء على زوجاته عليه الصلاة والسلام. وفاطمة رضي الله عنها ليست من نسائه عليه الصلاة والسلام، يبقى فضل عائشة على النساء الزوجات بالنسبة لأزواجهم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان ويعلى بن عبيد عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: فقلت: عليه السلام ورحمة الله. فيه فضيلة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها وفيه استحباب بعث السلام، ويجب على الرسول تبليغه إذا قابل التبليغ يعني. وفيه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة الظاهر ولو كانت شابة، لأن عائشة كانت شابة، لكن جبريل عليه السلام، وهذا إذن أمن الفتنة، العبرة بأمن الفتنة. يقول أن الذي يبلغه السلام يرد عليه، قال أصحابنا وهذا الرد واجب على الفور. يقول عليه السلام ورحمة الله وبركاته. يقول وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأه. الأسئلة التي فيها السلام عليكم ورحمة الله، نحن الرد على مجموع قد وصل. يعني جماعة رد ألقوا السلام على واحد فيجزئ أن يرد عليهم جميعا. وعليه السلام قالت فقلت عليه السلام ورحمة الله، إذا كان في ورقة وقد قال السلام عليكم فيقول وعليه السلام أو عليك السلام، إذا كان حاضرا كالذي يقع عندنا فهو ينبغي أن يكون بلفظ المخاطب. قال وإذا وفيه أنه يستحب في الرد أن يقول وعليك أو عليكم السلام بالواو، فلو قال عليكم السلام أو عليكم أجزأه على الصحيح وكان تاركا للأفضل، الأفضل يذكر الواو. وقال بعض أصحابنا لا يجزئه، وسبقت مسائل السلام في بابه مستوفى. ومعنى يقرأ عليك السلام يسلم عليك. الفضائيات حضور، إذا قال المتحدث بالفضائيات السلام عليكم ورحمة الله فيجب الرد أيضا، وكذا المسجل لأنه منزلة الرسالة، بلغها هذا الجهاز الذي بمنزلة الببغاء. لا، إذا قال مرة واحدة وعليه رد السلام فتكرر تبليغ الرسالة وقد رد مرة واحدة لم يحتاج إلى ذلك، فليس كلما سمع الشريط أو إعادة الحلقة قال لزمه أن يرد السلام، بل طالما رد أول مرة أجزأ. لو فاسق قد قال عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها، ولو كافر، فالكافر يقال له عليك، فيجب رد السلام على الكافر بالصيغة التي وردت لا بالفاسق بالأولى. إذا قصد الهجران لمصلحة راجحة وليس هذا موطنه مع الرسالة لأنه لا يسمع، وإنما هذا للزجر إذا كان أمامه، يشرع ترك رد السلام على من ارتكب ذنب كبيرة أو بدعة. أغنية يقول السلام عليكم، اللي بيقول السلام عليكم للتحية يقصد السلام هو الذي يرد عليه. قال مسلم حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قالت فقلت عليه السلام ورحمة الله، قالت وهو يرى ما لا أرى. يا عائشة دليل جواز الترخيم، يصلح يقول يا عائشة يا عائشة.

ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية أو خطية وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا قال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنيات أبي زرع. ما الحب إلا للحبيب الأول. قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. في الرواية الأخرى قال عيايا طبقاء ولم يشك، وقال قليلات المسارح، وقال صفر ردائها وخير نسائها وعقر جارتها لي بنت أبي زرع. قال ولا تنقث ميرتنا تنقيثا. قال وأعطاني من كل ذابحة بدل رائحة زوجا. حديث مشهور لطيف المعاني. قال أبو الخطيب البغدادي لا أعلم أحدا سمى النسوة المذكورات في حديث أم زرع إلا من الطريق الذي أذكره وهو غريب جدا، فذكر وفيه أن الثانية اسمها عمرة بنت عمرو، واسم الثالثة حنا بنت نعب، والرابعة مهدد بنت أبي مرزمة. ممكن يكون ملخبط في الأسماء، أنا ما أعرفش في الضبط يعني. والخامسة كبشة، والسادسة هند، والسابعة حنا بنت علقمة، والثامنة بنت أوس بن عبد، والعاشرة كبشة بنت الأرقم، والحادية عشرة أم زرع بنت أكهل ابن سعد. لا فائدة من ذكر أسمائهن، كما أنه لا يثبت. جلس، وفي بعضها جلسنا، في بعض النسخ جلسنا، وهي لغة قليلة سبق بيانها في مواضع، منها حديث تعاقبون فيكم ملائكة، وإحدى عشرة وتسع عشرة، وما بينهما يجوز فيه إسكان الشين وكسرها وفتحها، والإسكان أفصح وأشهر. عشرة تنفع عشرة وتنفع عشرة. قولها زوجي لحم جمل خف على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قال أبو عبيد وسائر أهل الغريب والشراح المراد بالغف المهزول، وقولها على رأس جبل وعر أي صعب الوصول إليه، يعني هو أصلا قليل وصعب، فالمعنى أنه قليل الخير من أوجه، منها كونه كلحم الجمل لا كلحم الضأن. لحم الجمل فيه يعني ليس فيه ليونة، شديد غليظ حاد، كلحم الجمل مش حد يعني أقصد يعني ليس سهلا المنطق، كلحم لا يقول لا كلحم الضأن. ومنها أنه مع ذلك غث مهزول رديء، ومنها أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة، هكذا فسره الجمهور. قال الخطابي قولها على رأس جبل أي يترفع ويتكبر ويسمو بنفسه فوق موضعها كثيرا، أي أنه يجمع إلى قلة خير تكبره وسوء الخلق. قالوا وقولها لا سمين فينتقل أي تنقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه، بل يتركوه رغبة عنه لرداءته، ليس فيه سم، ليس فيه ذهن، ليس سمينا. قال الخطبي ليس فيه مصلحة يحتمل سوء عشرته بسببها، يعني هي عايزة تسيبه وتتركه. يقال أنقلت الشيء بمعنى نقلته، ينتقل يعني ينقل. وروي في غير هذه الرواية ولا سمين فينتقى أي يستخرج نقيه، وهو المخ، مخ العظم هو نخاع العظم، يقال نقوت العظم ونقيته وانتقيت إذا استخرجت نقيه. لا سهل فيرتقى، لا ليس سهلا، أرض منبسطة فيصعد إليه لا يوصل إليه. ذمت زوجها ذما شديدا. قالت الثانية، طبعا هو الفائدة من هذا تجنب الأخلاق المذمومة، وأن تعرف ما تكرهه النساء في الرجال، قلة الخير العطاء، كونه سيء العشرة، لا يوصل إليه الإنسان السهل، الإنسان الذي تشعر أنك قريب منه وقريب منك. واحد عايز تعمل له 50 مقدمة على ما توصل له، لو كلمته ببساطة كده تخسره، لازم تعمل مجاملة وفضلتك وسيادتك وتعطيه وضعه، بخلاف الرجل السهل القريب. هناك من يعني لا يوصل إليه إلا بصعوبة بالغة، مداخل صعبة حتى تصل إليه. وكذلك ليس فيه يعني عطاء كثير، قلة الخير، في الكبر من أسوأ الأخلاق، وخصوصا مع المرأة، مع التي يعاشرها ليل نهار. قولها قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره، قولها لا أبث خبره أي لا أنشره وأشيعه، إني أخاف ألا أذره فيه تأويلان، أحدهما لابن السكيت وغيره أن الهاء عائدة على خبره، فالمعنى أن خبره طويل، إن شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرته، والثانية أن الهاء عائدة على الزوج، وتكون لا زائدة كما في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد، ومعناه إني أخاف أن يطلقني فأذره، إني أخاف ألا أذره، إني أخاف أن أتركه، ذا أحد الوجوه، يعني أن أذره، أيوة معناها أن أذره، يعني تضمه في الجملة. قال لأنها قالت بعد ذلك إن أذكره أذكر عجره وبجره، قال وأما عجره وبجره فالمراد بهما عيوبه. قال الخطبي وغيره أرادت بهما عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة. قال وأصل العجر أن يتعقد العصب أو العروق حتى تراها ناتئة من الجسد، والبجر نحوها إلا أنها في البطن خاصة واحدتها بجرة، ومنه قيل رجل أبجر إذا كان ناتئ السرة عظيمها، ويقال أيضا رجل أبجر إذا كان عظيم البطن، وامرأة بجراء والجمع بجر. قال ابن العربي العجرة نفخة في الظهر، فإن كان في السرة فهي بجرة، تذكر عيوبه الكثيرة، العجر والبجر. قالت الثالثة زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. العشنق هو الطويل، معناه ليس فيه أكثر من طول بلا نفع. عند الناس كلمة طويل وإيه كلمة أخرى لا أحبها، فهي تقول زوجي طويل بلا نفع، فإن ذكرت عيوبه طلقني، وإن سكت عنها علقني، فتركني لا عزباء ولا مزوجة، مسكينة ليس يعاشرها، لذلك ضاقت به ذرعا، ومع ذلك تكره أن تطلق، يعني لا تحب المرأة الطلاق حتى وإن كان زوجها لا يعاشرها، فلا تريد الطلاق ولذا تسكت، وإن سكتت فهي لن تنال منه خيرا. لابد أن يكون يعني الزوجة تأمن زوجها. هذا الذم أيضا الفائدة منه أن بالنسبة للثانية أن التي يعني لا تأمن زوجها لا شك أن هذا لأجل سوء معاملته وسرعة أو نقول استعداده لسرعة التطليق الذي يسهل عليه الطلاق كما يقع من الكثيرين، بسرعة يطلق هذه الثانية والثالثة، كل منهما يخاف التطليق. الرجل الصالح الذي لا يبادر إلى الطلاق مع الهفوات وإنما يتحمل. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، هذا مدح بليغ. معناه ليس فيه أذى بل هو راحة ولذاذة عيش. كليل تهامة لذيذ معتدل. تهامة مكان في الجزيرة العربية، ليس فيه حر ولا برد مفرط، ولا أخاف له غائلة ولا مخافة، خلاف التانيين خايفين، بل هو راح قال لكرم أخلاقه ولا يسأمني ويمل صحبتي ولا سأم. هي لا تسأمه وهو لا يسأمها، صحبة حسنة جميلة. هي النساء طبيعتهن إما شدة الحب وإما شدة البغض. لا حر الأذى الذي يؤذي زوجها بالشدة والغلظة، والقر البرد المؤذي أيضا بالسلبية والإهمال حتى يتركها يعني بلا يعني دفء في المشاعر. برودة المشاعر أمر غير طيب، والحر الشديد الذي يكون فيه حدة وغلظة هذه أخلاق ليست طيبة. كذلك ولا مخافة، هي تأمن بكرم الخلق، لا تأمن غائلته لا يؤذيها، وفي نفس الوقت لا سآمة لحسن المعاشرة واللطافة في المعاملة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. هذا أيضا مدح بليغ. فهد تصفه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة في منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقي، شبهته بالفهد بكثرة نومه، يقال عند العرب أنوم من فهد، وهو معنى قولها ولا يسأل عما عهد، أي لا يسأل عما كان عهده في البيت من ماله ومتاعه. خلاف واحد يرجع يعد الفلوس أول حاجة، فترك هذا وعدم السؤال عنه من كرم الأخلاق، لأنه يستأمنها على المال، بالتأكيد أنفقت أموالا في يعني مصلحة البيت، فهو لا يكثر السؤال أو لا يسأل. وإذا خرج آسدا، وهو وصف له بالشجاعة، ومعناه إذا صار بين الناس أو خالط الحرب كان كالأسد، وقالوا آسد واستأسد. وقال القاضي: وقال ابن أبي ويس معنى فهد إذا دخل البيت واثب علي وثوب الفهد، فكأنها تريد ضربها والمبادرة بجمائها. والصغير مشهور التفسير الأول، هي بتمدحه بالتأكيد، فلعل ليس الضرب مدحا، وإنما تريد أنه إيه يباشرها يجامعها يعني إذا دخل، وهذا ليس معنى بعيدا. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يرج الكف ليعلم البث. مسكينة. قال العلماء: اللف في الطعام الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقي منها شيئا، يلف على كل الأصناف يأكل من الجميع، ربما يقتضي ذلك ألا يترك لها شيئا من بعض الأصناف الذي ينبغي أن تطعمها مما تطعم، يعني ما يأكلش صنف ويسيبها هي من غير ليه؟ من غير هذا الصنف، لو تمر أقسمها اثنين لا يأكلوا مع بعض، هو ده حسن العشرة. لو حاجة فكها مش ياخد هو ويسيبها هي، لو لحمة يأكل هو ويسيب لها الباقي. الأمر ده في الريف معتاد، كان زمان، بس أظن الوقت النساء تغيرنا، مش هينفع ان هم الرجال ياكلوا بعدين اللي يتفضل ياكلوه. ايه بقى اسم التمره والبلحه هي اللي بتاكل ده تديله ايه؟ كان زمان. قال: والاشتفاف في الشرب ان يستوعب جميع ما في الاناء، ماخوذ من الشفافه، وهي ما بقي من في الإناء من الشراب، فإذا شربها قيل اشتفها وتشافها، هيشرب لغاية الآخر خالص حيث ما يسيبش ولا نقطة ولا نقطة، وإن اضطجع التف. ما يسيبها لها هي، ما فيش حد في البيت غيره. قولوها ولا يلج الكف ليعلم البث. قال أبو بيدة أحسبه كان بجسدها عيب أو داء كمت به لأن البث الحزن، فكان لا يدخل يده في ثوبها ليمس ذلك فيشق عليها، فوصبته بالمروءة وكرم الخلق. وهذا مش صح، هي بتزم في كل حاجة. قال الهروي قال ابن العربي هذا ذم له، أرادت وإن اضطجع ورقد التف في ثيابه في ناحية، يأخذ يغطى هو ويدينها ظهره، وإن اضطجع التف. قال تقول إذا إن اضطجع ورقد التف في ثيابه في ناحية ولم يضاجعني ليعلم ما عندي من محبته. قال ولا بث هناك إلا محبتها الدنو من زوجها، يبقى هي في حزن عندها أنه هو بعيد عنها، فهي تحزن كلما التف وأعطاها ظهره. وقال آخرون أرادت أنه لا يفتقد لا يتفقد أموري ومصالحي. قال ابن الأنباري رد ابن قتيبة على أبي عبيد، فعلا الكلام الذي ذكره. قال تأويله لهذا الحرف، وقال كيف تمدحه بهذا وقد ذمته في صدر الكلام. قال ابن الأنباري ولا رد على أبي عبيد لأن النسوة تعاقدنا ألا يكتمن شيئا من أخبار أزواجهن، فمنهم من كانت أوصاف زوجها كلها حسنة وصفتها، ومنهم من كانت أوصاف زوجها قبيحة فذكرتها، ومنهن من كانت أوصافه فيها حسن وقبيح فذكرتهما. وإلى قول ابن الأعرابي وابن قتيبة ذهب الخطبي وغيره واختاره عياض. ما هو غيبة طبعا، ما هو النساء دي يكلمهم بتذكر نساء العرب، لا يفترض يكون في الجاهلية أو في زمن وقع ذلك، وقوع ذلك لا يدل على سماع النبي صلى الله عليه وسلم. قصة مشهورة ما فيش واحد بعينه، هو ده أمر لم يقع لشخص معروف حتى يقال أن ذلك يكره، أزواج غير معروفين. هو مسألة أنها بجسدها عيب ليس بظاهر والله أعلم، ولكن يولج الكف يعني يتحسس جسدها ليعلم البث ليعلم حزنها من طول غيابه. ف يعني الملاعبة باليد ونحوه فيه يعني رغبة لدى المرأة من زوجها، فلا ينبغي أن يهمل ذلك، فإن من لا يفعل هذا يفقد حسن معاشرة يعني طيبة لزوجته. قالت السبيع زوجي غيايا أو غيايا، أنكر أبو عبيدة غيايا، قال الصواب غيايا وهو الرواية الأخرى، وهو الذي لا يلقح أو لا يلقح، وقيل هو العنين الذي تعيه مباضعة النساء ويعنز عنها. وقال القاضي وغيره غيايا مأخوذ من الغيايا وهي الظلمة، هي الظلة والله أعلم، هي الظلة وليس الظلمة، هي السحابة. وكل ما أضل الشخص ومعناه لا يهتدي إلى مسلك، أو أنها وصفته بثقل الروح، وأنه كالظل المتكاثف المظلم الذي لا إشراق فيه، يعني الدم تقيل. أو أنها أرادت أنه غطيت عليه أموره، أو يكون غيايا من الغي وهو الإماك في الشر، أو من الغي الذي هو الخيبة، قال الله تعالى فسوف يلقون غيا. وأما طباقا فمعناه المطبقة عليه أموره حمقا مأفل، ثقيل ومؤمن، وقيل الذي يعجز عن الكلام فتنطبق شفتاه، وقيل هو العي الأحمق الفدن، فدن أفل وأفول، الفدان اللي هو مغلق عليه فمه مغلق، شجكي أو فلكي، شجكي أي جرحك في الرأس، فالشجاج جراحة الرأس والجراح فيه وفي الجسد، وقولها فلكي الفل الكسر والضرب، ومعناه أنها معه بين شج رأس وضرب وكسر عضو، أو جمع بينهما، أو جمع كلا لك. العلم الصفات دي مختلفة بعضها البعض، يعني إن يكون عاجز جنسيا غالبا ما يكون إيه؟ قاسي الطبع، يعوض الرجولة بالإيه؟ بالضرب. لا تجدون أولئك خياركم، هو عنده نقص، شعور بالنقص وأحمق، فيفرض شخصيته إزاي؟ بالضرب. وهذا يدل على يعني سوء الحال الذي عنده رجولة كاملة وعنده عقل ونضج وليس أحمق، فإنه لا يحتاج إلى الضرب، يستطيع الوصول إلى ما يريد دون شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة زوجي الريح ريح زرنب والمس مس أرنب. الزرنب نوع من الطيب معروف، قيل أراد الطيب ريح جسده، ريح جسده، وقيل طيب ثيابه في الناس، وقيل لين خلقه وحسن عشرته والمس مس أرنب صريح في لين الجانب، الأرنب شعر ناعم جدا، فهي لا تجد منه إلا نعومة إلا لينا، صريح في لين الجانب وكرم الخلق. يعني ما دي الرجولة، إنه يبقى ناعم ويحقق اللي عايزه، الذي يعجز إلا بالضرب لا، النعومة دي حسن خلق، مروءة، كرم، تجعله يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب بيده امرأة قط صلى الله عليه وسلم. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي، النادي بالياء وهو الفصيح في اللغة، لكن مشهور في الرواية حذفوها ليتم السجر. قال العلماء معنى رفيع العماد وصفه بالشرف وسناء الذكر، أصل العماد عماد البيت، جمعه عمد وهي العيدان التي تعمد بها البيوت، أي بيته في الحسب رفيع، رفيع في قومه، وقيل إن بيته الذي يسكنه رفيع العماد ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصدوه، وهكذا بيوت الأجواد. وقولها طويل النجاد وصفته بطول القامة، والنجاد حمائل السيف، فالطويل يحتاج إلى طول حمائل سيفه، والعرب تمدح بذلك. قولها عظيم الرماد تصفه بالجود وكثرة الضيافة من اللحوم والخبز، فيكثر وقوده فيكثر رماده، وقيل لأن ناره لا تطفأ بالليل لتهتدي بها الضيفان، والأجواد يعظمون النيران في ظلام الليل ويوقدونها على التلال ومشارف الأرض، ويرفعون الأقباس، القبس هو الجزء من النار، على الأيدي لتهتدي بها الضيفان. وقولها قريب البيت من النادي، قال أهل اللغة النادي والناد والنديد، والمنتدى مجلس القوم، وصفته بالكرم والسؤدد لأنه لا يقرب البيت من النادي إلا من هذه صفته، لأن الضيفان يقصدون النادي، ولأن أصحاب النادي يأخذون ما يحتاجون إليه في مجلسهم من بيت قريب النادي، واللئام يتباعدون من النادي عشان ما حدش ياخد منهم حاجة، أو عايزين حاجة يجربوا على مين؟ على القريب، البعيد مش هيروح يجيبوا شاي مثلا 5 كيلو قدام. قول العاشرة زوجي مالك فما مالك، مالك خير من ذلك، يعني من كل ما ذكرتن. له إبل, إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك, معناه أن له إبلا كثيرة فهي باركة بفنائه لا يوجهها تسرح إلا قليلا قدر الضرورة, ومعظم أوقاتها تباركة بفنائه عنده علف لا يحتاج إليه إلى أن تسرح الإبل. فإذا نزل الضيف به الضيفان كانت الإبل حاضرة فيقريهم من ألبانها ولقمها. والمزهر العود الذي يضرب به, أرادت أن زوجها عود إبله إذا نزل به الضيفان نحر لهم منها وأتاهم بالعيدان والمعازف والشراب. فإذا سمعت الإبل صوت المزهر علمنا أنه قد جاءه الضيفان وأنهن منحورات هوالك. هذا تفسير أبي عبيد والجمهور, يعني لما يجي الضيوف يجيب المغنيات يغنوا ويضربوا بالإيه؟ بالعود, وبعد ما يغنوا ويسمعوا يبقى فيه أكل, فالإبل تعرف أنهن سيذبحن لإطعام الضيوف. هذا حال العرب قبل الإسلام, أو من كان يعني لم يلتزم بما شرع الله من تحريم المعازف. قال هؤلاء ولو كانت قال وقيل مباركها كثيرة لكثرة ينحر منها الأضياف. قال هؤلاء ولو كانت كما قال الأولون لماتت هزالا, وهذا ليس بلازم, فإنها تسرح وقتا تأخذ فيه حاجتها ثم تبرك بالفناء. وقيل كثيرات المبارك أي مباركها في الحقوق والعطايا والحملات, حمال ما يتحمله والضيفان كثيرة ومراعيها قليلة لأنها تصرف في هذه الوجوه. قال ابن السكيت قال القاضي عياض قاله ابن السكيت قال القاضي عياض قال أبو وقال أبو سعيد النيسابوري إنما هو إذا سمعنا صوت المزهر وهو موقد النار للأضياف. قال ولم تكن العرب تعرف المزهر الذي هو العود إلا من خالط الحضر. قال القاضي وهذا خطأ منه لأنه لم يرويه أحد بضم الميم المزهر, لأن المزهر بكسر الميم مزهر مشهور في أشعار العرب, ولأنه لا يسلم له أن هؤلاء النسوة من غير الحاضرة. أنت جبت منين هم من أهل البادية؟ قد جاء في رواية أنهن من قرية من قرى اليمن. قالت الحادية عشرة, وفي بعض النسخ الحادي عشرة, وفي بعضها الحادية عشر والصحيح الأول الحادية عشرة. قولها أناس من حلي أذني, النوس الحركة من كل شيء متدل, يقال منه ناس ينوس نوسا وأناسه غيره أناسه, معناه حلاني قرطة قرطه وشنوفا حلقان يعني, فهي تنوس تتحرك لكثرتها عمالة تعمل صوت الحركة. وملأ من شحم عضدي, قال العلماء معناه أسمنني وملأ بدني شحما, كانوا زمان بيهب السمان يعتبروها مدحة في الايه المرأة زي ما تقول بنت أبي زرع إيه ملء كسائها تخينة. دلوقتي خلاص انقلبت الموازين وعايزين الرفيعة, يقولوا عليك بابنتي غيلان فإنها تقبل بإيه بأربع وتدبر بثمان, ثمانية عكن يعني, بيقولوا السنة واضحة ظهرها من كتر الدهن إيه فيها تجاعيد من كتر الدهن. هي أحسن حاجة مبرورة. قال لم ترد اختصاص معناه أسمنني وملأ بدني شحمة, لم ترد ولم ترد اختصاص العضدين, لكن إذا سمنتا سمن غيرهما. وبجحني فبجحت إلي نفسي. قال الجوهري قل بجحت وبجحت والكسر أفصح. قال الجوهري الفتح ضعيفة فبجحت إلي نفسي, الجوهري يقول بجحت ضعيفة معناه فرحني ففرحت. قال ابن الأنبري عظمني فعظمت فعظمت عند نفسي. يقال فلان يتبجح بكذا يتعظم ويفتخر. وجدني في أهل غنيمة بشق. غنيمة تصغير الغنم، أرادت أن أهلها كانوا أصحاب غنم لا أصحاب خيل وإبل، فجعلني في أهل صهيل، لو صوت الإبل صوت الخيل، الصهيل صوت الخيل، والأطيط صوت الإبل، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. يقول: العرب لا تعتد بأصحاب الغنم، وإنما يعتدون بأهل الخيل والإبل. بشق أو بشق المعروف في رواية الحديث بشق، والمعروف عند أهل اللغة بشق. قال أبو عبيد: هو بالفتح والمحدثون يكسرونه. قال: وهو موضع. قال هو يصر الفتح بشق. قال ابن الأنبري: هو بالكسر والفتح وهو موضع. قال ابن أبي ويس وابن حبيب: يعني بشق جبل لقلتهم وقلة غنمهم، وشق الجبل ناحيته. قال القبتيني: ويقطون، يقطون ده ينطقونه بشق، أي بشذف من العيش وجهد أو وجهد. قال القاضي: هذا عندي أرجح، وأختاره واختاره أيضا غيره، يعني كانت في أهل فقر فجعلها غنيمة بشق بصعوبة، ف بمعنى وسع عليها، صار حصل فيه ثلاثة أقوال، يعني إما أنها بمعنى بمكان أو بشق جبل التي مقلد غنمهم، أو بشق بمعنى جهد فقر. دائس والذي يدوس الزرع في بيدنه، ودائس ومنق. قال غير يقال داس الطعام درسه، وقيل الدائس الأبدك. قولها ومنق، منهم من يكسر النون ومنق، الصحيح مشهور ومنق فتحها. قال أبو عبيد: المحدثون يكسرونها ولا أدري ما معناه. قال القاضي: روايتنا فيه منق بالفتح. ثم ذكر قول أبي عبيدة: قال وقاله ابن أبي ويس بالكسر، وهو من النقيق، وهو صوت المواشي، أصوات المواشي، تصفه بكثرة أمواله، ويكون منق من أنق إذا صار ذا نقيق أو دخل في النقيق. الصحيح عند الجمهور منق أنه الذي تفسيره غير منق من أنق إذا صار ذا نقيق، والصحيح أن الجمهور منق فتحها المراد الذي ينقي الطعام، أي يخرجه من بيته من إيه؟ صحيح النسخة دي خطأ، أي يخرجه من تبنه، من التبن وقشوره. وهذا أجود من قول الهروي وهو الذي ينقيه بالغربال، والمقصود أنه صاحب زرع ويدوسه وينقيه. قولها فعنده أقول فلا أقبح، معناه لا يقبح قولي فيرد، بل يقبل مني، وممكن لما يكون غلط يسكت يتغافل. ومعنى أتصبح أرقد فأتصبح، أنام الصبح وهي بعد الصباح، أنها مكفية بمن يخدمها فتنام، وأشرب فأتقنح. قال القاضي: لم نروي في صحيح البخاري ومسلم إلا بالنون. وقال البخاري وقال بعضهم فأتقمح وهو أصح. قال عبيد: هو بالميم. قال بعض الناس يرويه بالنون ولا أدري ما هذا. وقال آخرون: النون والميم صحيحتان، فأيهما معناه أروى أروى حتى أدع الشراب من شدة الري، ومنه قمح البعير يقمح إذا رفع رأسه من الماء أو يقمح بعد الري. قال أبو عبيد: ولا أراها قالت هذا إلا لهزة الماء عندهم، ومن قاله بالنون فمعناه أقطع المشرب وأتمهل فيه، وقيل هو الشرب بعد الري. قال أهل اللغة: قنحت الإبل إذا تكرهت أتقنحته. قال فأتقنح يعني زي ما قلنا تترك الشرب لأنها ارتوت. قولها عكومها رداح. قال أبو عبيد وغيره: العكوم الأعدال والأوعية التي فيها الطعام والأمتعة، واحدها عكم، رداح أي عظام كبيرة، ومنه قيل المرأة رداح إذا كانت عظيمة الأكفان، فإن قيل رداح مفردة قيل وصف، فكيف وصف بها العكوم والجمع لا يجوز وصفه بالمفرد؟ قال القاضي جوابه أنه أراد كل عكم منها رداح، عكومها رداح يعني كل أوانيها كبيرة، وبيتها فساح أي واسع والفسيح مثله. قال القاضي ويحتمل أنها أرادت كثرة الخير والنعمة، يعني أمه أيضا سيدة كريمة بيتها واسع وأوعيتها كثيرة، عندها طعام كثير تطعم منه الناس. قولها مضجعه ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة، المسل يقول مثال الشطبة هو ما شطب من جريد النخل أي شقة، وهي السعفة، لأن الجريدة تشقق منها قضبان رقاق، ورادها أنه مهفهف خفيف اللحم كالشطبة، وهو مما يمدح به الرجل. والمسل هنا معنى مصدر بمعنى المسلول أي ما سل من قشره. قال ابن العربي وغيره أرادت بقولها كمسل شطبة أنه كالسيف سل من غمده، أو كالشيء الذي سل من الشطبة اللي هي الجريدة، يعني زي الفتلة الرفيعة. تشبيعه ذراع الجفرة، الذراع مؤنثة، والجفرة الأنثى من أولاد الماعز، وقيل من الضأن وهي ما بلغت 4 أشهر وفصلت عن أمها، والذكر جفر أنه جفر جنباه أي عظمه. قال أبو بيد وغيره الجفرة من أولاد الماعز. قال ابن الأنباري وابن دريد من أولاد الضأن، والمراد أنه قليل الأكل والعرب تمدح به. طوع أبيها وأمها، طوع أبيها طوع أمها، البنت الصالحة التي لا تعترض على أبيها وأمها، أي مطيعة لهما منقادة لأمرهما. وملء كسائها أي ممتلئة الجسم سمينة. قال في الرواية الأخرى صفر ردائها، الصفر الخالي أي ضامرة البطن والرداء، أي ضامرة البطن والرداء ينتهي إلى البطن، يبقى صفر ردائها معناها أنها ما عندهاش كرشة. وقال غير معناها أنها خفيفة أعلى البدن وهو موضع الرداء، ممتلئة أسفله وهو موضع الكساء، ويؤيد هذا أنه جاء في رواية وملء إزارها، ملء بدل ملء كسائها ملء ردائها. قال القاضي والأولى أن المراد امتلاء منكبيها وقيام نهديها بحيث يرفعان الرداء عن أعلى جسدها فلا يمسه فيصير خاليا بخلاف أسفلها. وغيظ جارتها، قالوا المراد بجارتها ضرتها، يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها وعفتها وأدبها. وفي الرواية الأخرى وعقر دارتها وعقر دارتها. فسره الأنبري بوجهين، أحدهما أنه من الاعتبار أي ترى من حسنها وعفتها وعقلها ما تعتبر بها، والثاني من العبرة وهي البكاء أي ترى من ذلك ما يبكيها لغيظها وحسدها، إن الجيران والضرات كل منهم يحسد الآخر في الغالب. ده بناء على ضبط وعبرتي وعبر جارتها هذا العقر. أما من رأوه بالقاف عقر فمعناه تغيظها فتصير كمعقور، وقيل تدهشها من قولهم عقر ذا دهش، تمدح البنت بأنها طوع أبيها وأمها ممتلئة البدن حسنة جميلة. غيظ جارتها أو عقر دارتها أو عبر أو عبر جارتها، عبر جارتها، عبر جارتها. لا تبث حديثنا تبثيثا أي لا تشيعه وتظهره، بل تكتم سرنا وحديثنا كله، روي في غير مسلم. ولا تنث أي لا تظهره، ولا تنقثوا ميرتنا، الميرة الطعام المجلوب، معناه لا تفسده ولا تفرقه ولا تذهب به، ومعناه وصفها وصف الجارية بالأمانة. ولا تملوا بيتنا تعشيشا، أي لا تتركوا الكناسة والقمامة فيها مفرقة كعش الطائر، بل هي مصلحة للبيت معتنية بتنظيفه. وقيل معناه لا تخونونا في طعامنا في زوايا البيت كعشاش الطير. وروي في غير مسلم تغشيشا من الغش، قيل في الطعام وقيل في من النميمة، أي لا تتحدث بنميمة. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، جمع وطب وهو جمع قليل نظير. وفي رواية غير مسلم والوطاب، وهي سقية اللبن التي يمخض فيها. والأوطاب تمخض، تمخض يعني اللبن يجمع، والأوطاب تمخض. قالت فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. قال أبو عبيد معناه أنها ذات كفل عظيم، فإذا استلقت على قفاها نتأ الكفل بها من الأرض حتى تصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان. قال القاضي قال بعضهم المراد بالرمانتين هنا فدياها، ومعناها أن لها مهدين حسنين صغيرين كالرمانتين. قال القاضي هذا أرجح، لا سيما وقد روي من تحت صدرها ومن تحت درعها، لأن العادة لم تجري برمي الصبيان الرمان تحت ظهور أمهاتهم، ولا جرت العادة أيضا باستلقاء النساء كذلك حتى يشاهده منهن الرجال، لا تبقى نايمة وظهرها عامل مأوس عشان الرمان إيه يلقى، هذا بعيد. لكن يلعبان من تحتها من تحت خصرها برمانتين لي الثديين. فطلقني ونكحها، يعني امرأة عجبته. قالت فنكحت بعده، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا، سريا سيدا أو معناه سيدا شريفا، وقيل سخيا، والثاني هو الفرس. ركب شريا الفرس الذي يستشري في سيره، أي يلح ويمضي بلا فتور ولا انكسار. قال المستكيت هو الفرس الفائق الخيار. وأخذ خطية أو خطية، الخطية الرمح منسوب الخط قرية من سيف البحر، أي ساحلي البحر عند عمان والبحرين. قال أبو فتح قيل لها الخط لأنها على ساحل البحر، والساحل يقوله الخط لأنه فاصل بين الماء والتراب. سميت الماء خطية لأنها تحمل إلى هذا الموضع وتثقف فيه. قال القاضي ولا يصح قول من قال إن الخط منبت الرماح. وأراح علي نعما ثرية، أي أتى بها إلى مراحها وهو موضع بيتها، والنعم والإبل والبقر والغنم. ويحتمل أن المراد هنا بعضها وهي الإبل، وادعى القاضي هذا أن أكثر أهل اللغة على أن النعم الإبل مختصة، على أن كلمة النعم مختصة بالإبل، والثري من المال الكثير من المال وغيره، منه لثروة المال وكثرته، ثري ثروة. وأعطاني من كل رائحة زوجة، أي مما يروح من الإبل والبقر والغنم والعبيد، زوجا أي اثنين، احتمل أنها أرادت صنفا والزوجة على الصنف. ومنه قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، وقولها في الرواية الثانية وأعطاني من كل ذابحة زوجة، أي من كل ما يجوز ذبحه من الإبل والبقر والغنم وغيرها. نيري أهلك، أي أعطيهم وأفضل عليهم وصليهم، قولها في الرواية الثانية ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، تنقث وتنقث، وجاء قوله تنقيثا مصدر على غير المصدر وهو جائز، كقول فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا مش إنباتا، تقبلها ربها بتقبل حسن، فسمى قال بيقى إيه والمصدر على غير المصدر وهو جائز. مراده أن هذه الرواية وقعت بالتخفيف كما ضبطنا، وفي رواية نقث كلاهما صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال العلماء: هو تطيب لنفسها وإيضاح لحسن عشرتها عشرته إياها. ومعنى أنا لك كأبي زرع وكان زائدا، كنت لك يعني أنا لك، وليس أنه في الماضي، كقوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، أي كان فيما مضى وهو باق كذلك. في الرواية: غير أني لا أطلقك، عائشة لا تطلق. قال العلماء في حديث أم زرع هذا فوائد: منها استحباب حسن العشرة للأهل، وجواز الإخبار عن الأمم الخالية. وأن المشبه بالشيء لا يلزم كونه مثله في كل شيء، ومنها أن كنايات الطلاق لا يقع بها طلاق إلا بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ومن جملة أفعال أبي زرع أنه طلق امرأته أم زرع كما سبق، ولم يقع على النبي صلى الله عليه وسلم طلاق بتشبيهه لكونه لم ينوي الطلاق. قال المازني: قال بعضهم: وفيه أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهن أزواجهن بما يكره، ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم أو أسمائهم، وإنما الغيبة المحرمة أن يذكر إنسانا بعينه أو جماعة بأعيانهم. قال المازني: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تغتاب زوجها وهو مجهول فأقر على ذلك. وأما هذه القضية فإنما حكتها عائشة عن نسوة مجهولات غائبات، لكن لو وصفت اليوم امرأة زوجها بما يكرهه وهو معروف عند السامعين كان غيبة محرمة، فإن كان مجهولا لا يعرف بعد البحث فهذا لا حرج فيه عند بعضهم كما قدمنا، ويجعله كمن قال في العالم من يشرب أو يسرق. قال المزري: وفيما قاله هذا القائل احتمال. قال القاضي: صدق القائل المذكور، فإنه إذا كان مجهولا عند السامع ومن يبلغه الحديث عنه لم يكن غيبة، لأنه لا يتأذى إلا بتعيين. قال: وقد قال إبراهيم: لا يكون غيبة ما لم يسمى صاحبها باسمه أو باء أو ينبه عليه بما يفهم عنه به. وهؤلاء النسوة مجهولات الأعيان والأزواج لم يثبت لهن إسلام فيحكم فيهن بالغيبة لو تعين، فكيف مع الجهالة؟ والله أعلم.